يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب البيوع، باب الشركة. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: شخصين اشتريا أراض وعمراها من مدة 20 سنة، وبعد أن هدما بيوتهما رأى أحدهما أن الآخر عنده زيادة مترين وطالب بحقه من الزيادة، ومثل هذه الدعوة لا تسمع لمضي هذا الوقت الطويل عليها الدال على رضاهما بالقسمة، ولأن الأرض تختلف في الرغبة والرهبة، فقد تكون التي زيد فيها أقل رغبة من الأخرى. وبكل حال فهذه الدعوة لا وجه لها، ولا ينبغي النظر فيها فيما أعلم من قواعد الشرع المطهر. تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو غيرها من أنواع الشركات لا يجوز، بل يبطل به العقد، لأن ذلك يفضي إلى أن يربح أحد الشريكين أو الشركاء ويخسر الآخر، وإنما يكون الربح جزءا مشاعا لنصف أو أقل أو أكثر بإجماع أهل العلم. لا يجوز الاشتراك في البنوك ولا في الشركات التي تتعامل مع بنوك ربوية. رجل تشارك مع آخر في دكان لآلات التصوير وقد تاب، فعليه أن ينهي الشراكة بالتقويم ويصطلح هو وإياه على القيمة التي يرضاها الشخصان جميعا، وما دخل عليه من ذلك فهو مباح له، إلا إذا كان شيء من ذلك قيمة لتصوير ذوات الأرواح أو شيء من المحرمات الأخرى، فلا يجوز له أكل ذلك، بل عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة ويعزم على عدم العودة إلى ذلك، ويتصدق به أو يصرفه في مشروع خيري. الاختيارات الفقهية.